إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد فهذا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته الدرس 14 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي وهو الدرس الأول في شرح رسالة معاني الفاتحة وقصار المفصل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. وهذه الرسالة المبسطة العظيمة في نفس الوقت إنما ذكر الشيخ فيها حفظه الله بعض معاني المفردات التي وقعت في سورة الفاتحة وفي السور من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي ما يسميه العلماء يسمونه قصار المفصل، لأن المفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما يبدأ من سورة قاف إلى الناس، هذا اسمه المفصل. وسمي المفصل لأن آياته صغيرة، ليست بالآيات الطوال كآيات سورة البقرة أو آيات سورة آل عمران أو النساء. لذلك السور الطوال يسميها العلماء المئين، يسميها العلماء السور الطوال، يسمونها السور الطوال، ثم التي تليها يسمونها المئين. هذه السور من قاف إلى الناس تسمى سور المفصل وقسمها العلماء إلى قصار المفصل وأواسط المفصل وطوال المفصل. طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، أواسط المفصل من عمة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. وهذه الصور مما يقبح بالأخ المسلم أو الأخت المسلمة أن تجهل معانيها، لأن هذه الصور مما يكثر قراءتها في الصلوات وفي النوافل إلى غير ذلك، ومما تعلم للأطفال الصغار. فكيف تكون أخت ملتزمة تطلب العلم أو تقيم الليل أو تحفظ كثيرا من القرآن ثم هي تجهل معانيه، بل وربما تجهل معاني السور القصيرة؟ فإذا سئلت مثلا ما معنى القارعة ربما لا تدري، إذا سئلت مثلا ما معنى السجيل ربما لا تدري، إذا سئلت ما معنى الصمد أو ما معنى النفاثات في العقد ربما لا تدري. ولذلك ذكر الشيخ حفظه الله هذه المعاني بشيء من الاختصار، ونحن أيضا سنقف معها بشيء من الاختصار، بل ربما تكون هذه مجرد قراءة فقط لهذه لهذا الشرح أو لهذه المفردات التي ذكر الشيخ معانيها. فنحاول أن ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة في درسين أو ثلاث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول ما ذكر الشيخ رحمه الله ذكر معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، المألوه المستحق للعبادة. الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق العبادة، لأنه وحده الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الضار النافع، كما ذكرنا ذلك في شرح رسالة القول السديد. فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق العبادة، ولذلك معنى الله المألوه المستحق للعبادة، الرحمن الرحيم هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى دالان على رحمة الله، يدلان على رحمة الله، وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يدل على معنى. فالرحمن والرحيم يدلان على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، الإخبار عن محاسنه وصفاته الحميدة مع حبه وتعظيمه. رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. تذكر العرب كلمة الرب بمعنى المالك وبمعنى السيد وبمعنى المصلح للشيء، فيقولون مثلا هذا رب الإبل، أي بمعنى مالك الإبل، أو يقولون هذا رب القوم بمعنى سيد القوم، وهكذا. فيذكر العرب كلمة الرب بثلاث معاني: المالك والسيد والمصلح للشيء. وكما قال الناظم حفظه الله، قال سيدهم ومالك والمصلح للرب معنى في الكلام أفصح، سيدهم ومالك والمصلح للرب معنى في الكلام أفصح. وكما تعلمون قصة عبد المطلب لما جاء لإبراهيم وقال له أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه، يقصد أنا مالك هذه الإبل. العالمين جمع عالم، والعالم اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. كل جنس بيشترك في مجموعة من الصفات المتشابهة يقال له عالم. فالناس مثلا يشتركون في صفات الأكل والشرب والنوم والصفات الجسدية والصفات الخلقية مجملة وهكذا، فيقال عالم الإنس. والجن قوم يتشابهون في صفات يقال لهم عالم الجن. والملائكة قوم يتشابهون في صفات يقال لهم عالم الملائكة، ويقال عالم الجمادات، وهكذا إلى غير هذه العوالم. فكل مجموعة من الأفراد المتجانسة المتوافقة المتشابهة في الصفات يقال لهم عالم. والله سبحانه وتعالى رب العالمين. يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء على الأعمال. يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء على الأعمال. إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة، نخصك وحدك بالعبادة. من أين جاء هذا هذه الوحدانية لله سبحانه وتعالى في عبادته؟ جاءت من الحصر، جاءت من تقديم إياك الضمير على نعبد. وأصل الكلمة نعبدك، أصل الكلمة نعبدك، لكن نعبدك تحتمل أننا نعبدك ونعبد غيرك، لكن لما قدم الضمير إياك نعبد أي نعبدك وحدك، فلا نعبد إلا أنت، فنخصك وحدك بالعبادة. وبمثل المعنى وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا. الصراط المستقيم هو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم هم المتبعون للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود، عرفوا الحق ولم يعملوا به. والضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، وهم النصارى. ولذلك من كان من المسلمين يعرف الحق لكنه يترك الحق ولا يعمل به فشابه اليهود في هذه الصفة. والذي كان من المسلمين يجهل الحق ويعمل على ضلال فإنه شارك النصارى في هذه الصفة. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة نزلت خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى من وجع فلم يقم ليلتين أو ثلاث، اشتكى من وجع فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله، والمراد به هنا النهار كله. لماذا قال المراد به هنا النهار كله؟ كلمة الضحى بتأتي في القرآن على معنيين، كلمة الضحى بتأتي في القرآن على معنيين، إما أن تأتي بمعنى النهار، تأتي بمعنى النهار كل النهار، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. هنا الضحى بمعنى الليل، بمعنى النهار، بمعنى النهار كله. وقد تأتي ويراد بها أول النهار، كما في قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإما أن يأتي تأتي الضحى بمعنى النهار كل النهار، أو تأتي كلمة الضحى بمعنى أول النهار. قد تسأل إحداكن فتقول: فكيف نفرق إذا جاء كلمة الضحى فنعرف أن المراد منها النهار كله أم النهار كله، أم أن المراد منها أول النهار؟ إذا جاءت كلمة الضحى في مقابلة الليل يكون المراد النهار كله، وإذا جاءت الضحى في مقابلة العشية يكون المراد أول النهار. وهنا كلمة الضحى جاءت في مقابلة الليل، والضحى والليل إذا سجى، ولذلك هنا يقصد بها النهار كله. لكن كما في قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جاءت كلمة الضحى مقابلة لكلمة العشية، فتكون في هذه الآية بمعنى أول النهار. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. سجى أي سكن بالخلق وثبت ظلامه، أي تمكن واستحكم الظلام. ما ودعك ما تركك، وما قلى وما أبغضك. ما ودعك ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، وللدار الآخرة، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. فآوى أي ضمك إلى من يكفلك، وجعل لك مأوى تأوى إليه. فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فكفله جده عبد المطلب، ولما مات كفله عمه أبو طالب، وبقي معه حتى شب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء إنما سخرهم الله سبحانه وتعالى لكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ضمه إلى من يكفله وجعل له مأوى يأوي إليه. ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ليس الضلال هنا بمعنى عدم الهداية أو بمعنى الغواية أو بمعنى المعاصي والذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك حتى قبل الرسالة، ولكن الضلال هنا بمعنى عدم معرفة الكتاب وعدم معرفة الإيمان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يكن ينتظر الوحي، ولم يكن يعرف أنه سيأتيه الوحي، ولم يكن يعرف ما هو الإيمان ولا ما هو الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهدى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من هذا الضلال، والمقصود به ضالا أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ضالا فهدى أي دلك وأرشدك، كما في قول الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، عائلا أي فقيرا، ووجدك عائلا أي وجدك فقيرا، فلا تقهر أي فلا تغلبه مسيئا معاملته، فلا تغلبه مسيئا معاملته، ولا تنهر أي لا تزجر، فلا تنهر أي فلا تزجر. وإن كانت كل صورة من هذه الصور تحتاج إلى شيء من الوقفات والمعاني التربوية نحن فعلا نحتاج إليها، لكن حتى لا نطيل في الشرح، نحن ليس مقصدنا الوقوف مع هذه الصور كمعاني تربوية ونصائح إيمانية، ليس هذا هو مقصدنا، وإن كنا نحتاج إلى ذلك وربما يكون لنا دورة في وقت مستقل، أو نجعل درسا مستقلا لهذه الصور نقف مع معانيها وفوائدها وثمراتها لنتربى بهذه الصور التي نزلت تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا يكون في درس مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما مقصدنا هنا الوقوف مع معاني الكلمات وفقط، لذلك يعني لا تمل الأخوات من أني أقرأ الكلمات مجرد قراءة سريعا. معاني سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا أيضا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأه بقوله ألم نشرح لك صدرك، وهذا ليس سؤالا استفهاميا، إنما هو سؤالا تقريريا، استفهام تقريري، تقريري أي يقر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة، سؤال تقريري أي ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك فعلا، والله سبحانه وتعالى قد شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن، فهنا استفهام لكنه استفهام تقريري. مثلا ليتضح المعنى للأخوات، مثلا أخت، نفترض أني قد امتحنت الأخوات فأتوا بدرجات ضعيفة، فأنا أقول للأخوات ألم أشرح لكن الدرس، ألم أشرح لكن الدرس، هذا استفهام تقريري، كأني أقول لكم أنا فعلا شرحت لكم الدرس، هذا هو معنى الاستفهام التقريري، تقرير لخبر معين لكنه يأتي في صورة استفهام. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، وضعنا أي حططنا، وزرك أي ذنبك، الذي أنقض ظهرك، وأنقض أي أثقل، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، والعسر الشدة، واليسر السهولة، إن مع العسر يسرا، والتأكيد هنا تكرار الآية والتأكيد لتحقيق هذا الوعد، لتأكيد تحقيق هذا الوعد وعموم هذا الوعد، فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر، لا كما تظن بعض الأخوات أن مجرد ما تنتهي مثلا من حفظ جزء تريد أن تستريح شهرا أو شهرين لتقبل على الجزء الآخر، أو مثلا انتهت من دراسة رسالة تريد أن تستريح فترة زمنية لتدرس رسالة أخرى، أو انتهت من عبادة رمضان تريد أن تستريح فترة من الزمن، لكن المؤمن يخرج من عبادة إلى عبادة، ينتقل من عبادة إلى عبادة، فإذا فرغت فانصب، فرغت من عمل بإتمامه فقم وأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هنا قسم أيضا، بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالقسم بالتين وبالزيتون وبطور سينين وبالبلد الأمين. أما التين والزيتون فهما شجرتان معروفتان، شجرة التين وشجرة الزيتون، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منابت التين، الموضع الذي ينبت فيه التين والذي ينبت فيه الزيتون، وأكثر موضع ينبت فيه هاتان الشجرتان هما بلاد الشام، بلاد الشام، فنجد هنا أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم ببلاد الشام حينما أقسم بالتين والزيتون، وأقسم بجبل سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه السلام، وأقسم بمكة المكرمة وهي موطن النبي صلى الله عليه وسلم، هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم، والتين والزيتون، وطور سينين، الطور هو الجبل، وسينين أي سيناء، الطور الجبل، وسينين أي سيناء، لكنها لغة أو لهجة تقال يقال سينين ولا يقال سيناء. وسيناء هي البلد المعروفة، المحافظة المعروفة في جمهورية مصر العربية. وهذا البلد الأمين، البلد الأمين هي مكة المكرمة، وسميت بالأمين لأمن الناس فيها، لأن الناس يأمنون فيها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي في نار جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسأل الله أن نكون منهم، أن لهم أجر، أن لهم أجر غير ممنون، وغير ممنون أي غير مقطوع، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. الآن حينما يعطي، أحيانا حينما يعطي الواحد منا أحدا شيئا ربما يعطيه فترة من الزمن ثم يقطعه، يعطيه مرة ولا يعطيه الثانية، وربما يعطيه ويمن عليه، والمن إزالة لهذا العطاء وتقليل من شأن هذا العطاء، لكن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده المؤمنين، لكنه يعطي عباده المؤمنين لكنه لا يمن عليهم ولا يقطع عنهم عطاءه سبحانه وتعالى. فغير ممنون أي غير مشوب، غير مختلط بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع، أي لهم أجر بإذن الله سبحانه وتعالى خالدين مخلدين في جنة عرضها السماوات والأرض لا ينقطع أبدا، بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال. فما يكذبك بعد بالدين أي ما يكذبك بالحساب والجزاء على الأعمال. سورة العلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكما تعلمون أن هذه السورة، صدر هذه السورة، الآيات الأول في هذه السورة، الخمس آيات الأول، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار جبل حراء بمكة، حيثما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والعلق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ، العلق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. الذي علم بالقلم أي بالخط والكتابة، بالقلم أي بالخط والكتابة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، السفع هو القبض الشديد بجذب، والناصية هي مقدم الشعر، حينما يقبض إنسان بقبضته بكفه فيمسك بمقدم شعر الإنسان ويجذبه جذبا شديدا، هذا يسمى سفع بالناصية، هذا يسمى سفع بالناصية. فنسفعا، السفع هو القبض الشديد بجذب، السفع هو القبض الشديد بجذب، بالناصية أي بمقدم شعره، بالناصية أي بمقدم شعره. فليدعو نادية، سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. والزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبونون أهل النار أي يدفعونهم بشدة، سموا زبانية لأنهم يزبونون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والقدر هو الشرف العظيم، القدر هو الشرف العظيم، وليلة القدر هي ليلة الشرف العظيم، ليلة القدر هي ليلة الشرف العظيم. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، يقصد القرآن، وهذا ليس موطن للحديث عن القرآن، إنما هو موطن للحديث عن ليلة القدر، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر شرف ليلة القدر أنه أنزل فيها القرآن. وإنزال القرآن هنا إنزالا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وليس المقصود الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفصلا بحسب الأحداث والوقائع والمواقف، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حادثة وفي كل موقف كان يأتيه جبريل فيأتيه بشيء من القرآن، لكن القرآن أنزل مرة واحدة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإن أنزلناه في ليلة القدر هذا تشريف لليلة القدر، أن الله سبحانه وتعالى اختصها بإنزال القرآن، هو أعظم معجزة أنزلت على أعظم نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليلة القدر هي ليلة الشرف العظيم. وما أدرك ما ليلة القدر، هذا استفهام، لكنه استفهام تشويقي وتفخيم لشأن هذه الليلة وتعظيم لشأن هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل، بإذن ربهم من كل أمر، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، بإذن ربهم أي بأمره. معاني سورة البينة. وأنا أظن أن الأخوات الآن يقولون كفى، لكننا لن نكف بإذن الله سبحانه وتعالى. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. منفكين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي زائلين عما هم عليه تاركين له، زائلين عما هم عليه، أي من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الكفر الذي كفروا به، ومن جحدهم لما أرسل الأنبياء والمرسلين، ومن جحدهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن كفار أهل الكتاب كانوا يقولون سيبعث فينا رسول، كانوا يقولون سيبعث فينا رسول، كفار أهل الكتاب، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن قولهم موبخا سبحانه وتعالى. منفكين، أي زائلين عما هم عليه تاركين له. مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الصحف اللوح المحفوظ، الصحف المقصود بها اللوح المحفوظ، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. مطهرة أي منزهة عن كل ما لا يليق، منزهة عن كل ما لا يليق، فيها كتب قيمة أي مستقيمة، فيها كتب قيمة أي كتب مستقيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجه الله سبحانه وتعالى، والإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء أي مقبلين على الله مائلين عما سواه، مقبلين على الله مائلين عما سواه. وذلك دين القيمة هو الإسلام، دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة، دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. أولئك هم شر البرية وأولئك هم خير البرية، البرية أي الخليقة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية خير الخليقة، والذين كفروا وأشركوا أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة. جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة نكمل. أسمع الأخوات يقولون نعم، جزاكم الله خيرا. معاني سورة الزلزلة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي رجت الأرض رجا شديدا، أي رجت الأرض رجا شديدا. وأخرجت الأرض أثقالها مما تثقل به مما في بطنها، ما تثقل به مما في بطنها، وما في بطن الأرض الثروات والكنوز والمعادن وأيضا الموتى المدفونون في الأرض، هذا أيضا كله موجود في بطن الأرض. فيوم القيامة الأرض تخرج ما في بطنها من الموتى ومن الكنوز ومن المعادن ومن الثروات، كل هذا تخرجه الأرض بعد هذه الزلزلة. وبعض العلماء قال هذه الزلزلة تكون عند النفخة الأولى، وبعضهم قال تكون عند النفخة الثانية. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل على ظهرها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها. وليس المقصود بالوحي هنا الوحي الشرعي، ليس المقصود بالوحي هنا الوحي الشرعي كما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى المرسلين والأنبياء عن طريق جبريل، إنما المقصود هنا بالوحي التسخير والإلهام، المقصود بالوحي هنا التسخير والإلهام، أو المقصود اللي هو الأمر الكوني القدري، أن الله سبحانه وتعالى أمر أوحى إليها، أي أمرها أمرا لا تستطيع أن تخالفه، بمعنى التسخير والإلهام، كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا ليس وحيا شرعيا، إنما وحي بمعنى التسخير والإلهام. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس أي يخرجون، يقبلون إلى الموقف والحساب ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. أشتاتا أي أصنافا متفرقين. ذرة هي النملة الصغيرة، كلمة ذرة ذكر لها العلماء عدة معاني، لكن الذرة هي النملة الصغيرة، المقصود هنا الذرة النملة الصغيرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يقبلون إلى الموقف والحساب أصنافا متفرقين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نحن أخذنا سورة الفاتحة، سورة الضحى، سورة الشرح، السورة الرابعة سورة العلق، سورة القدر الخامسة، والبينة السادسة، والزلزلة السابعة. أظن أننا نكتفي بذلك ليستطيع الأخوات أن يحفظن هذه السور. وتركت لكم سبع سور، ذكرت لكم سبع سور لتستطيع الأخت أن تحفظ كل يوم معاني سورة، تبدأ اليوم بمعاني سورة الفاتحة، يوم الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون قد انتهت عند سورة الزلزلة، ولا تترك الأخت السور تتراكم عليها، إنما نريد الأخت اليوم تحفظ سورة الفاتحة، ثم غدا تراجع سورة الفاتحة وتحفظ الضحى، بعد غد تراجع الفاتحة والضحى وتحفظ الشرح بعده، وهكذا دواليك حتى يوم الاثنين القادم. فالأخوات نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينهن ويسددهن ويوفقهن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونتمنى الأخوات يهتمن بهذه المعاني. ونتمنى أيضا أن كل أخت عندها أخ صغير أو أخت صغيرة أو ابنة أو ابنة تستطيع أن تجلسه بين يديها لتحفظه معاني هذه الكلمات. وأنا فعلت ذلك مع أولاد الصغار، جلست معهم كل يوم صورة وعلمهم معاني هذه الكلمات وأشرح لهم الصورة ثم أجعلهم يحفظون المعاني، وهم بفضل الله تعالى الآن يحفظونها، وهذا أقل ما نقدمه لأبنائنا. وكما قلت لكنا في بداية الدرس أن الغالب الإنسان بيقرأ بالنص ويقرأ بيقول أعوذ رب الفلق ويقرأ بالمعوذات ويقرأ بإن أعطيناك الكوثر، وسورة الفاتحة هي بتقرأ في كل ركعة. فلا شك أن معرفة معاني هذه السور إنما هو أمر مما يقبح بالإنسان أن يجهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى الثلاثاء القادم لنبدأ مع سورة العاديات. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.